إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني تبعا لقول شيخنا الفاضل المبجل الشيخ عبد المنعم، أثار نقطة هي من أهم النقاط التي فيها ميزان عقائد الناس، والتي ضاعت بين الملتزمين قبل أن تضيع بين عوام الناس، وهي مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء استقصينا الكلام عليها عند شرح شروط لا إله إلا الله، وقلنا أن ركن من أركان لا إله إلا الله هو الولاء والبراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه الأعياد لا يجوز بحال من الأحوال المشاركة فيها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فورد الأنصار يلعبون في يومين، فسألهم عن اليومين فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خيرا منهما الأضحى والفطر. بعض العلماء فر على هذا، قال: من أهدى لنصراني أو من أهدى ليهودي في عيده بيضة، هذا العيد المسمى بشم النسيم، من أهدى له بيضة فقد كفر. وطبعا هذا الكلام ليس على عواهن وهكذا، الكفر ليس أمرا هينا، لكن نقول من أهدى لهم بيضة معتقدا صحة اعتقادهم في أعيادهم فقد كفر. فنحن نؤصل أصلا أن من شارك لهم في هذه الأعياد معتقدا أن هذا من الدين الصحيح الذي يتعبدون به لله جل وعلا فقد كفر، لأن الدين عند الله الإسلام، وبهذا يكذب الله ويكذب رسوله، لأن الله جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام. فما يجوز بحال من الأحوال مشاركة هؤلاء الكفار في أعيادهم. أما الشبهة التي تبقى علينا، أولا رأس كبير من رؤوس أهل العلم تراه يجلس بجانب هذا القصد الكافر الذي يدعي أن لله ولد، يجلس بجانبه وهو يقول باسم الأب باسم كذا باسم كذا، تنطعا وتجرؤا على الله جل وعلا، وهو جالس بجانبه وهو رجل كبير رأس في العلم، ويسمع هذا الكفر ولا ينكر. أقسم بالله، هذا الرجل إذا سمع هذا الكفر ولم ينكر فهو على خطر عظيم، إن لم يكن على كفر، لأن الله جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. المثلية هنا مثلية العقائد، لأنه جلس فسمع الكفر بالله جل وعلا فلم ينكر فأصبح مثلهم. ولذلك نقول أن كل امرئ على خطر عظيم إن شارك هؤلاء الكفار ولو بابتسامة، ولو أن قال له كل سنة وانت طيب، الكلمة أن تقال هكذا: والله هذا على خطر عظيم، إن لم يكن على فسق فهو على شفير هلك، لأن الذين كفروا بالله جل وعلا ونسبوا له الولد عيدهم هذا يقولون عيد القيامة. تعرفون ما معنى عيد القيامة؟ يعني قام الرب من قبره. هم يعتقدون الرب عيسى عندهم، عيسى الذي صلب فداء للبشرية قام من قبره، يعني بعدما صلب فمات فداء للبشرية على ما يزعمون بعقيدة الفداء الخربة، وإن شاء الله في العقيدة احنا نستطرد هذا الكلام. بعدما اعتقدوا أن الرب صلب وضرب على قفاه وعلى وجهه وهو رب ولا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، صلب ثم مات ثم نزل في قبره فداء للبشرية وفداء لخطيئة آدم عليه السلام، قام الرب يوم الأحد أو يوم على خلاف بينهم في اليوم اللي قام فيه، قام الرب، ولذلك يسموه عيد القيامة. فأنتم إذا هنأتموهم قلت لهم كل عام وأنت طيب، وأنت تزعم أن الرب قبر بعدما أهين عن هذه العصا الصلب ثم بعد ذلك قام من قبره ليدير الكون مرة أخرى. فالصحيح ان اي انسان يهنئ هؤلاء فهو على خطر عظيم. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يتمسك بدينه ويعتز به ولا يهادن في دينه شيئا. امين يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله احاديث البيوع من صحيح مسلم. اخذنا كراء الارض المزارعة والمؤجرة، ثم انتقلنا بعد ذلك الى ثمن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الحجام. الإخوة تتذكر ولا ما تتذكر؟ نسأل ولا ما نسأل؟ ما نسأل. طيب، هنا الآن يبقى لنا في هذا الكتاب بابان، يبقى لنا باب المساقاة ثم باب الدين وإنذار المعصر، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ وهل الرجل اللي معاه شكاس دين عن واحد وتأخر هذا الرجل الذي عليه الشكاس في سد الدين، يجوز أنه يقدم للشرطة هذه الشكاس ولا لا؟ هذه المعمعة والمعركة التي حدثت بين أهل الإسلام وبين الملتزمين منهم نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله بعد ما ننتهي من كتاب المساقاة. كتاب المساقاة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي رواية أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر رضي الله عنه وارضاه قسم خيبر خير لما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوتاق كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوتاق كل عام، فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء. وفي رواية عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وهذه مهمة جدا هذه اللفظة. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وفي رواية دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر نقل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر. وفي رواية هذه مهمة أيضا لما ظهر على خيبر، يعني إيش ظهر؟ نعم، يعني فتحت عنوة ولا صلحا؟ بهذه الرواية تكون عنوة، لأن هذه مهمة في المسائل الفقهية. فلما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، يعني يكفوها عملها، ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. كتاب المساقاة. المساقاة لغة مأخوذة من السقى، تقول سقيته وأسقيه، وهو إشراب الشيء الماء أو غيره أو ما شابه الماء، هذه لغة. والسقيا هو المكان الذي يؤخذ منه الشراب، المكان الذي يؤخذ منه الماء. شرعا المساقاة دفع الشجر، مش الأرض، دفع الشجر لمن يسقيه ويعمل فيه ويصونه حتى يثمر على جزء معلوم مشاع، على جزء معلوم مشاع من الربح، يعني من الثمر. معنى جزء معلوم مشاع أن أقول هذه الأشجار أن تسقيها وتعهدها وانفق على صلاح الثمرة ولك الربع أو الثمن أو الثلث، ده جزء معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. مشاع ولا غير مشاع؟ مشاع، لأن أنا ما قلت له لك 5 أوسق أو 7 أوسق أو لك 40 درهم أو 400 درهم، لا، قلت لك ربع ما يخرج من الثمر، وهذه شريطة في المساقاة. يبقى المساقاة شرعا هي دفع الشجر لمن يتعهد الثمر بإصلاحه على جزء معلوم مما يخرج من الثمر. خيبر هذه الأرض في المدينة كان يقطنها يهود عليهم لعنة الله، أحفاد القربة والخنازير، وما كانوا يجترئون على الله ولا على رسوله، حتى نزل فيهم قادة بني النضير ابن أبي الحقيق، فألبوا أهل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، ذهب إليهم مع علي وأبي بكر وعمر وأصحابه، فلما ذهب حاصرهم، وكانت حصون، وكانت من أمنع الحصون، حصون ناعم يعني كانت أشد الحصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه حاصر هذا الحصن 10 أيام ولم يفتح له. فاستاء المسلمون من ذلك، وكان فيهم رجل شجاع يسمى مرحب، فكان يقاتل بشدة وبغطرسة من أهل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر ثم قال، أو العصر أنا أتذكر، صلى بهم المهم صلاة ثم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فشربت أعناق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم همم عليهم، أناس يحبون الله ورسوله، همم يريدون أن يصعدون بها إلى السماء. فشربت أعناق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهم يعطى هذه الراية، كلهم يدكون أيهم يعطى هذه الراية الشريفة حتى تهرق دمه تحت هذه الراية فتسقى من دم شريف كريم. حتى أن عمر الفاروق خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من همته العالية قال: والله ما تمنيت أكثر ما تمنيت أن أكون أنا صاحب الراية. وعلل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا، صفة هي من أهم الصفات التي يقيلت في حق عليه، وهي يحب الله ورسوله، أقر له ذلك وأقر ما هو أرقى ويحبه الله ورسوله. من أجل هذا تمنى عمر رضي الله عنه وارضاه أن يستلم الراية، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، قالوا: أرمد في عينه شيء، فبعث في طلبه، فجاءه علي رضي الله عنه وارضاه فنفخ في عينه فبرئت عينه وكانت أفضل من الأخرى. فذهب فأول ما تقدم نادى أنه خلاص طالما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم تمعن وطاع حتى ما استدبر. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم بظهري وهو ينظر إلى الأمام، قال: على ما أقاتل القوم؟ قال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال له: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ولذا فنحن نقول الإسلام لا يبدأ بالسيف بحال من الأحوال، وهذا لا نواكب من يدندن أن الإسلام ما انتشر بالسيف، والإسلام لا، الإسلام انتشر بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لكن السيف ما كان أول الدرجات، السيف هذا يد عاملة لمن يتغطرس، لمن يتنطع، لمن يتكبر، لمن يتجبر على دين الله جل وعلا، لأن الأرض أرض الله والكون كون الله والدين دين الله، والله جل وعلا هو الذي اختار الإسلام للناس. فمن تنطع على دين الله جل وعلا فلابد أن يضرب على رأسه من يد من حديد. أمرت أن أقاتل الناس، لكن هذه في الدرجة الثانية. قال: ادعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن يهود سبوا الله وسبوا الرسل وتنطعوا على دين الله جل وعلا أن لهم أن يؤمنون إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، فتغطرسوا على علي رضي الله عنه وارضاه فحاصرهم. ثم خرج له هذا القوي المغوار مرحب: لولا أني ما أحب الشعر ولا أحب الرجل لقلت لكم الأبيات التي قالها، لكن أنا أسوغها بكلمات أنه قال على أنه مرحب شاكي السلاح بطل مجرب دخل عليه. وهذه بقى التي أحفظها، لأن الشجاعة عليه تجعل كل إنسان هما متعلق. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة. فاختلف في الضربة فشق الرجل للصيد وفتح الله عليه. يقال إن علي رضي الله عنه حمل في هذا الحصن بابا لا يحمله إلا 30 رجلا، ما استطيع حتى يحمله 30 رجلا، فحمله وفتح الله عليه ففتح خيبر. فلما فتح خيبر واستقر فيها وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على الغانمين. وهذه دلالة على أن خيبر فتحت عروة، وبعض خيبر فتحت صلحا، لأن في بعض الروايات في مسلم قال: فصولحوا على أن الأرض للمسلمين، الأرض تكون للمسلمين. الغرض المقصود من هذه أن المسائل الفقهية التي تتعلق بمسألة خيبر هي المساقاة، معاملة اليهود. ولذلك إن شاء الله في آخر الدرس نرى في المسائل المستنبطة أو الفوائد المستنبطة هل يجوز استئجار الكفرة أو لا يجوز، ينتزع إن شاء الله من هذه الفقهيات. المساقاة كما عرفناها هل تجوز شرعا ولا لا تجوز شرعا؟ اختلف العلماء في هذه على 5 أقوال، بل على 6 أقوال. القول الأول: رأس المخالفين من؟ الله أكبر، حفظتم أنت خلاص. رأس المخالفين الأحناف، الأحناف قالوا المساقاة لا تجوز والعقد باطل، وأدلتهم وعللهم في ذلك قالوا: أولا هذا الحديث أو هذه المعاملة خلافا للأصول، مخالفة للأصول ومخالفة للقياس. ووجهتهم في ذلك أنهم قالوا: هذه إجارة على ثمر مجهول لم يخلق بعد، لسه الثمر ما خلق، فهي إجارة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. وإحنا قلنا إن شرط الإجارة إن هي تكون معلومة، إما معلومة الثمن أو معلومة الوقت ومعلومة الأجل، فهذه إجارة مجهولة. فالرد عليهم اصبر ولا تتعجل، فقالوا هذه إجارة، هو استأجر اليهود، ولو قلنا بالمساقان أنه يستأجرهم على جزء مشاع بإجارة على شيء مجهول فلا تجوز، مفهوم؟ قالوا أيضا ده تصرف في الثمرة قبل بدو الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في الثمر قبل بدو الصلاح كما شرحنا سابقا. الدليل الثاني لهم والعلة الثانية، قالوا فتحت خيبر صلحا، صح؟ عنوة، فتحت خيبر عنوة، واليهود عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، سبايا، فإن أخذ كل الثمر فله ذلك، وإن ترك كل الثمر هبة منه فله ذلك، فما تركه فهو له وما أخذه فهو له. يبقى أول قول، قول الأحناف رأس المخالفين، قالوا لا تجوز المساقات، واستدلوا على ذلك كما قلنا بالأثر وبالنظر، بالأثر إن الإجارة هنا مجهولة العوض، فتنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، إن الجهالة إيش؟ غرر، مفهوم؟ لأن الغرر له ثلاثة أصناف، جهالة في إيه؟ جهالة في الثمن أحسن، وفي السلعة، وفي الأجل، مظبوط. هنا جهالة في إيش؟ في العوض، في اللي هو الثمن، صح كده؟ في الثمن، ماشي؟ القول الثاني قول الظاهرية أو داود الظاهر، قال المساقاة لا تجوز إلا في الشجر، وشجر النخيل خاصة، لأن خيبر كان الشجر عنده إيش؟ عندهم النخيل، فقالوا هذا الدليل جاءنا فقط يعمل به ولا يقاس عليه. دليلهم أن السلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، وكان الشجر عندهم شجر النخيل. قريب من هذا القول قول الشافعية، الشافعية القول الثالث، قالوا المساقاة لا تجوز إلا في الشجر، شجر النخيل والعنب الكرم، لأن العنب يشترك مع النخيل في كثير من الأحكام، فألحقوا العنب في إيش؟ بالنخيل. وقالوا العلة في ذلك أن هذه رخصة، والقاعدة التي قعدناها من قبل أن الرخص يقاس عليها، معلولة يعني الرخص معللة فيقاس عليها، هذا الشيخ نايم، الرخص يقاس عليها، يبقى الرخصة لا يقاس عليها، يعني لا يتعدى، لو قلنا رخص النبي كذا يبقى هذه الرخصة فقط ولا يتعدى إلى غيرها، لا شجر موز ولا تفاح ولا برتقال أبدا، شجر النخيل فقط ثم وشجر الكرم العنب فقط، لأنها رخصة والرخصة لا تتعدى إلى غيرها. القول الرابع والخامس قول الحنابلة وقول المالكية، قول الحنابلة قالوا تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول، مثل عددوا أنتم، الحنابلة قالوا المساقاة، يعني إيه المساقاة؟ يعني أدفع الشجر لرجل يتقن سقي الشجر ويتعهد الثمر ويصلحها على ربح بيني وبينه، وهو اللي يدفع كل ما يصلح الثمر، ثمان المساقاة. قالوا على كل شجر أو كل ما له أصل له ثمر مأكول، مثل الجوافة، الجوافة بتزرع ولا الجوافة والموز والتفاح والبرتقال العنب والثمر. المالكية أوسع المذهب أكثر من ذلك، هو مثل قول الحنابلة، قالوا كل ما له أصل مضروب في الأرض يجوز فيه المساقاة، طالما هتسقي ماء يجوز فيه المساقاة، كل شجر كل ما له أصل في الأرض فله المساقاة. ودليلهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وأنه عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع، وقالوا هذه معلولة لها علة، يعني وهي الحاجة والمصلحة، لأن مصلحة الناس، كثير من الناس عنده ملك يمتلك الأراضي ويمتلك الأشجار، لكن ما عنده فقه الزرع ولا فقه السقية ولا يعرف يصلح ثمر، وكثير من الناس فقير ما عنده ملك الأشجار ولا الأراضي لكنه متقن في العمل، فدعت الحاجة والمصلحة أن يتعاون الناس في معايشهم ومعاملتهم وعلى ربح يخرج بينهما بالتقاسم، يعني إما بالنصف إما بالربع إما بالثلث كما يكون بينهما اتفاق، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذه المعاملة لمصلحة الناس، لحاجة الناس إلى التعاون، منهم الفقير الذي لا يملك الأرض ومنهم الغني الذي يملك الأرض، فالفقير يعمل في الأرض ويأخذ نصف الربح، والذي يملك الأرض لا يعمل فيها شيء يتركها بملكه بس للرجل ويأخذ أيضا نصف الربح، فدعت المصلحة والحاجة إلى هذه، فأوسع المذاهب قول مالك إن المساقاة تجوز في كل ما له أصل في الأرض، وهذا القول هو أرجح الأقوال، وأقوى الأقوال، لأن فيه روح الشريعة ومقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة أن الناس تتعامل بما يصلحهم ويصلح معايشهم. الله جل وعلا أنزلهم إلى الأرض ليعيشهم فيها ويصلح معايشهم، وهذه من السبل التي تصلح معايشهم. فروح الشريعة ومقاصد الشريعة توفير مصالح البشر، فهذا هو أقوى الأقوال، قول مالك رحمه الله. لو قلنا أن هذا هو أقوى الأقوال، كيف نرد على الأئمة المخالفين، على الأحناف وعلى الشافعية وعلى الظاهرية؟ الأحناف قوتهم في الدليل ظاهرة، قالوا لا تجوز، والدليل على ذلك أنها مخالفة للأصول. إيش الأصول اللي عندهم؟ الغرض، وإن نمثل أنها عن إيش؟ عن الغرض. وقالوا الحديث ده مخالف للأصول، يعني مخالف للأحاديث. فالرد عليهم في هذا نقول هذا الكلام ضعيف سند. كيف تقولون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخالف للأصول؟ إن حديث الرسول أصل بذاته، فكيف هو يخالف الأصول؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نؤصل به الأحكام، فحديث الرسول أصل بذاته لابد من اتباعه، فهذا الكلام كلام ضعيف. وأضعف منه أن يقول أنه مخالف لإيش؟ في القياس. وإحنا عندنا القياس ده إيش؟ نظر، والحديث نقل أثر، وإذا خالف النظر الأثر تقول إيش؟ هذا القياس باطل مردود، لأنه مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالقياس باطل مردود لأنه مخالف للنسل. أما الدليل الثاني لهم اللي هو باء، لما قالوا فتحت عنوة وأن اليهود هم عبيد، كلامهم وجيه جدا وقوي، لأن خيبر فتحت عنوة، لكن المدخول عنها أن خيبر فتحت عنوة وبعضها فتح صلحا، فلا نسلم لهم أن كل هؤلاء ثنايا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم ورضى بالشطر الذي يعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعضها عنوة وبعضها صلحا، فله أن يتفق معهم على الشطر أو على غير الشطر. أما داود الظاهر والشافعي الذين قالوا هي رخصة والرخصة لا يقاس عليها، نرد عليهم كيف؟ هم قالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل معاملات الغرض، خلاص، إلا المساقاة في النخل، لأنه عامل بها والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعاملش بحرام، فدي رخصة والرخص لا يقاس عليها. كيف نرد عليهم؟ لا لا، يبقى آسف قبل أن أدخل على مسألة الشافعية، أن هم الشافعية والظاهرية والأحناف أيضا قالوا أن هي إجارة، إجارة، هم قالوا إجارة، فلابد من رد على هذا. نقول لهم إذا قلتم إنها إجارة وإن الأجرة فيها مجهولة فلا يجوز، لأن احنا قلنا أن الإجارة التي فيها الأجرة مجهولة هذا غرر، والغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبيع هذا لا يتم والعقد فاسد. لكن نحن نقول هذه المعاملة ليست إجارة. طب ما هي تكيفها في الشرع؟ نقول هذه المعاملة أحسن هي عقد من عقود الشراكة، مضاربة. تعرفون المضاربة؟ المضاربة رجل معه مال لا يستطيع أن هو يعمل فيه، فيأتي برجل عنده فهم وحنكة في السوق فيعمل فيه وعلى ربح، على ربع أو نص أو ثلث حسب ما يتفقون. فهذه مضاربة، الأصل فيها أنها مضاربة وليست إجارة. ومعنى أنها مضاربة أن كل جزء معلوم مشاع، صاحب الأرض كرأس المال، صاحب الشجر مثله مثل رأس المال، يعطي الشجر للعامل والعامل يدفع للبذر وللسقيا وما ينفع به الثمر، ثم بعد ذلك يلقى ذلك عند الربح. كذلك المضارب بيدفع المال للمضارب والمضارب يأخذ المال، كل ما يصلح المضارب في الربح هو اللي بينفقه، فمثلها مثل المساقاة. فالمساقاة مضاربة وليست إجارة. فإن كانت مضاربة فهي من عقود الشركات، شركة عقود لا شركة أملاك، فهي شركة عقود وليست إجارة. فإذا كانت معلومة جزء مشاع معلوم فهذا جائز، فهي ليست بإجارة. وهذا الذي قرره ابن القيم ورجحه وقال إنها من عقود المشاركات لا من عقود الإجارة. ألمس لكم الفرق أو أتركه للصورة اللي هي الصورة المعاصرة اللي تبين لكم الفرق بين الإجارة، فرق ضخم جدا، وبين المضاربة. المهم هذه ليست بإجارة ولكنها مضاربة. والرد على الشافعية والظاهرية قالوا هي رخصة، نقول لا، ليست برخصة، بل هي أصل مؤصل من الشرع لأنها شركة عقود ومضاربة، بل وهي معللة، وعلتها المصلحة والحاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كان من معه ينشغل بإيش؟ بالزرع أم بالجهاد؟ بالجهاد ونشر الدعوة إلى الله جل وعلا، فكانوا ينشغلون بذلك، فدعت المصلحة إلى أن يعامل اليهود على الشطر ما يخرج منها ليكفيهم مؤونة العيش، وهم يجاهدون في سبيل الله جل وعلا وينشرون الدعوة إلى الله جل وعلا. يبقى الرد على الشافعية والظاهرية أنها ليست برخصة بل هي أصل مؤصل من الشرع. الرد على الأحناف هي ليست بإجارة وهي مشاركة وليست إجارة. والقول الراجح قول المالكية يجوز المساقاة، كل من عنده شجر له أنه يعطيه لرجل أجير يعمل في هذا الشجر ويأخذ الربع أو الخمس أو النصف من الربح. تبقى مسألة، لو جاء رجل قال أنا أفقه في سقيا هذا الثمر وأنت عندك شجر وقال لك أنا أخذه بس على شرط أنا أخذ من الثمر 10 أواصح، ما رأيكم في هذه المعاملة؟ معلومة هذا يا شيخ، وقال أنا عندي الشجر ما أفقه فيه، والآخر قال أنا أفقه كيف أزرعه لكن أخذ من الربح 10 أواصح، ثمر الحيث على كله هذه 10 أواثق وهذه ربحيتي، ما يجوز. ليش؟ نعم أحسنت، يبدأ طلعت إن هي كلها إيه؟ إجارة مش مضاربة، وإحنا قلنا عشان تجوز كما في المزارعة. المزارعة لما خدناها في كراء الأرض، لو قال الأرض هاخدها على الجزئية اللي تثمر هذه، يمكن الجزئية دي اللي تثمر فقط رب المال ما ياخدش شيء، أو لا تثمر فالرجل يضيع السنة هباء منثورا، مفهوم؟ يبقى فيها غرر، الرجل ممكن تطلع العشرة أواثق دي هي بس اللي تطلع فياخدها ورب المال ما ياخد شيء، مفهوم؟ يبقى لابد جزء معلوم مشاع. يبقى مسائل بقى أيضا فقهية تتعلق بالمساقاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حركم فيها على ذلك ما شئنا، استدل به الظاهرية على أن المساقاة ممكن أن تكون لمدة مجهولة، ودي مستثناء من الأصول المعلومة أن لابد من المدة أن تكون معلومة، مدة الإجارة أن تكون معلومة أو مدة المساقاة تكون معلومة. قالوا أن السلام قال ما شئنا، هل هذه مدة معلومة؟ غير معلومة، إذن يجوز في المساقاة أن تكون مدتها مدة مجهولة. الجمهور خالف الظاهرية وقالوا لا، الصحيح الراجح أن لابد من أن تكون المدة معلومة. فإذا قلنا بقول الجمهور نحتاج للرد على إيش؟ تأويل هذا الحديث أقركم على ذلك ما شئنا، لا المدة هنا إيش المدة؟ إيش معلومة ولا مجهولة؟ ما شئنا، نشاء اليوم، نشاء بعد 10 سنوات، فغرر موجود. هو فيها رد من نفس الردود، الجمهور رد على ذلك بردين بوجهين، وجه ضعيف ووجه قوي له حظ من النظر. الوجه الضعيف قالوا هذه خاصة بالنبي، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي عمل العقد ده فدي خاصة به، والأصل عدم الخصوص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فأي عقد أو خطاب للنبي هو خطاب لكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل عدم الخصوصية، فهذا التأويل ضعيف. أما التأويل الثاني قال نقركم أي في مقامكم في خيبر، وجودكم في خيبر على ما شئنا، لا على المساقاة، يعني على الوجود في خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازما على إجلاء اليهود من خيبر، مفهوم؟ والتأويل ده له حظ من النظر، أقركم فيها أي في وجودكم في خيبر على ذلك ما شئنا، وكان العقد على المساقاة في مدة معلومة بينهما، وهذا التأويل له حظ من النظر، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني بيقرهم على المدة اللي هيمكثوا فيها في خيبر مش على المساقاة، الإقرار هنا مش على المساقاة، على مدة مكثوهم في خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازما ان يخرج اليهود والنصارى من الجزيره العربيه، واللي يعدده اكثر ان جاء عمر لما اراد ان يجليهم قالوا كيف تخالف رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ ما شئنا نقركم، ما شئنا يعني على وجودكم في خيبر. وهذا القول قوي، وقول الجمهور صحيح في المساقاه، لا بد ان تكون على مده معلومه. يبقى مساله واحده وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم على الشط ما يخرج منها من ثمر أو زرع. على الشط معنى كده أنه جزء معلوم مشاع، لا 5 أوسق ولا 10 أوسق ولا 100 درهم ولا 500 درهم، بل الثمر كل اللي يخرج من الثمر ليه الربع فيما يخرج، جزء معلوم مشاع، جزء معلوم مشاع. وأيضا يؤخذ من قوله ثمر أو زرع أن المزارعة تجوز، وإحنا المزارعة معناها إيش؟ المزارعة أن رجل يزرع في الأرض على جزء من ما يخرج منها، توافقون على هذا التأويل؟ هو صحيح هذه المزارعة والكلام هذا صحيح، لكن هل تجوز ولا ما تجوز؟ الصحيح أن المزارعة تجوز على شيء يخرج منها حتى على الدراهم وغيرها، وده الراجح من أقوال العلم، لكن الشافعية قالوا المزارعة لا تجوز، لا تجوز منفردة. وهنا الشافعية استدل بهذا الحديث من ثمر أو زرع أن المزارعة تجوز لكن تابعة للمساقاة، لكن منفردة لا تجوز. والنووي رجح ما هو راجح وقال منفردة ومجتمعة تجوز. خلاص، دي آخر المسائل الفقهية في هذا الكتاب، هو كتاب المساقاة. ما الحكمة في تشريع هذه المعاملة بين العباد. قلنا أن الله جل وعلا شرع المعاملات بين العباد حتى يوسع عليه، الحكمة في ذلك هو التيسير على عباد الله جل وعلا، وهذا هو أصل الشريعة. ولذلك قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ميسرا ولم أبعث معسرا. وقال: لم أبعث متعنتا ولكن بعثت معلما ميسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار ما لم يكن مخالفا للشرع، فإن خالف الشرع فهو عسر ونحس مستمر. مفهوم؟ إذا الحكمة من تشريع هذه المعاملة هو التيسير على عباد الله جل وعلا في معاملتهم ومعايشهم. العلة منها هي النظر للمصلحة، فكل أمر فيه مصلحة لا يخالف الشرع سارع في إباحته ولا تحرمه بقيد لا يخالف إيش. لكن ما يجيش واحد يقول لي من باب التسهيل، من باب التسهيل مثلا أنك تأكل الربا بس مش أضعف وضعف، ده من باب التسهيل. أو من باب التسهيل أنك تسمع الموسيقى الهادئة اللي تهدي جسمك خليك ترتخي، هذه تجوز ما فيش مشاكل فيها، لأنها يعني ما بتتعبش الشهوة عندك وبتشعللها يعني مثلا. هذا الكلام أصلا ما يجوز، ده مش تسهيل، ده تضييع وتضليل. أو مثلا يقول أنه يجوز للمسلم أن يقاتل في صفوف الكفار ضد المسلمين، ده مش تسهيل، ده تكفير تضييع. لأن الله جل وعلا قال: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فحكم الله عليهم بالكفر، وكان العباس مسلم قبل بدر، ولما خرج في غزوة بدر خرج وهو خرج مجبرا وما خرج راضيا، لكن عمله من السلام معاملة الكفار، بل أسر العباس، ولكن لعلم من السلام أنه يضمر الإسلام يعني كان يخشى عليه من القتل، وذلك هم أرادوا قتل العباس، فغضب النبي، فذهب عمر فبين لهم أن السلام غضب أن يقتل عم النبي السلام، لكن عمله الله جل وعلا بأنه كافر. فما بالك واحد واقف في صفوف الكفار الذين يقاتلون المسلمين، لا يجوز بحال من الأحوال، فده مش تسهيل ده تضليل. إذن العلة حيثما كانت المصلحة فسهل على عباد الله وقل اعملوا، لكن بشريطة أن لا يخالف الشرع. هذه هي العلة. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أو الصور المعاصرة، أولا أوجه الصور التي في رأسي الآن ناس أصحاب التكاسي، إيش اللي بيحدث؟ إن رجل السواق إيش بيحدث حاجة؟ مش بيحدث ان يتفق مع قائد السيارة، يتفق معه على ربع الإيراد صح؟ يعني لو الإيراد 50 جنيه بياخد صح كده؟ على ربع الإيراد، على خمس الإيراد بيشتركوا معه. لحظة صح كده؟ تلت السواق، تلت العربية، تلت لكذا. هذه المسألة بعض الفقهاء، بعض علماءنا يعني بعض مشايخنا يجزها قياسا على إيش؟ على المساقاة. يقول المساقاة هنا ان انا بديره الشجر يعمل فيه على جزء مشاع الربع الثلث الخمس. فنفس الامر لصاحب القياده هذا لما ياتي صاحب السياره، صاحب السياره بيعطيه السياره وهو يطلع يسوق بها حتى ياتي بالايراد وياخذ الربع او الخمس كالمساقاه. والصحيح الراجح ان هذه المعامله باطله. تصرف بقى حق انت نعم، هذه المعامله باطله، ليست بمساقاه بل هي اجاره ما تصح، والاجاره لابد فيها من اجره معلومه. قل له انت الطرف اللي بتاخذه من الساعه 1 للساعه 9 ليك 50 جنيه فيه، جابت بقى 300، جابت 400، جابت 200، جابت 100، ده 50 اجر معلوم، لانها اجاره ليست مساقاه. اذا قال له الثلث، ليه الثلث او ليه الربع او ليه الخمس، فهذه المعامله معامله باطله لا تصح. واذا قلنا بان المعامله باطله فيكون له هو اجره المثل، اجره مثله اللي زيه لو اخذ الطرف ده بياخده بكام؟ ب 20 ب 30، يبقى ياخذ الطرف ده نفسه بنفس الاجاره. ليش؟ لان الفرق بينهم دقيق. انظر، المساقاه بيعطيه الشجر، مين اللي بياتي بالبذر؟ صاحب الشجر ولا المساقي؟ مين اللي بياتي بكل المواد اللي تصلح الثمر؟ طيب انا اعطيته السياره، الكاوتش ضرب، مين اللي بيدفع حق الكاوتش؟ صاحب العربيه. البنزين حصل فيه حاجه، مين اللي بيدفع البنزين؟ وكل ده من مصلحه السياره اللي مش من مصلحه السياره. يبقى هنا فارق بين المساقاة وبين ايش؟ وبين اجارة السيارة. هنا الفارق بينهما ان المساقي هو اللي بيدفع ما يصلح الثمر، اما الرجل اللي بيسوق السيارة ده ملوش دعوة اي حاجة، هو ليه التلت ياخده خالص مخلص كما يقولون، ضربت العربية الاصطدام وقع الفانوس اتضرب ملوش دعوة باي شيء صح؟ مع ان ده يصلح السيارة. فقياس حاضر، قياس القيادة دي على المساقات قياس باطل، وهذه المعاملة باطلة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا استئجار الكفار، فيجوز للمسلم أن يستأجر الكافر أن يعمله عنده في الشركة. منين انتزعنا هذا؟ من أن يتسلم عامل أهل خيبر على ذلك، فالمساقاة يعني نقول أنه عمله هم تحت إيده يعني، فهم؟ فيجوز استئجار الكفار، لكن بشريطة أن يكون هو يعلو عليه أولا، لا يعلو الكافر عليه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو هو عليه. والثاني أنه يكون أمين ويكون حسن القول في المسلمين، هذه شروط مقيدة. لأن عمر بن الخطاب لما دخل عليه أبو موسى الأشعري وورى له البحوث والحسابات انبهر عمر، فقال من فعل ذلك؟ قال هذا رجل كان بره المسجد. قال مره فليدخل، أهو جنب يعني مش عايز؟ قال لا هو نصراني. فغضب عليه عمر وقال كيف تكرموهم وقد أهانهم الله، كيف تقربوهم وقد أبعدهم الله. ثم انتقل أبو موسى يبحث عن من يسد هذه الثغرة، ما وجد إلا النصراني، فبعث العمر ويكتب له وهذا جيد وهذا. فعمر عشان ينتهي من المسألة كتب عليه ثلاث كلمات: مات النصراني. انتهى الموضوع، اعتبر النصراني ميت واتطرف، اكتب مسلم ما يعرفش حاجة علمه، مات النصراني. فنقول هذه ليست على الوجوب، يجوز استئجار الكافر لكن يكون تحت ايدك وتكون انت اللي بتعلو عليه ويكون حسن القول في المسلمين ولا يسب اهل الاسلام. الثاني من الفوائد المستنبطة من هذه وجوب اجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، اللهم اجلهم يا رب العالمين. لأن السلام وهو في مرض موته قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، اللهم أخرجهم يا رب العالمين. فوجب على المسلمين العمل على إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى فائدة أخرى استنبطة أخيرة، ألا وهي فعل الوكيل يغني عن فعل الأصيل. مفهوم هذا ولا؟ تصرف الوكيل يجزي عن تصرف الأصيل، صح تصرف الوكيل. لأن لو وكلت سين من الناس إن أنا أتزوج امرأة فممكن يزوجني هذه المرأة، صح كده؟ يبقى هو فعله فعل الوكيل يغني عن فعل الأصيل. طيب انتزع منين هنا؟ هو بعيد شوية، عبد الله بن رواحة، لكن مش في الحديث ده. هو طبعا بعث عبد الله بن رواحة ياخد الشطر، لكن أنا أتكلم على انتزاع من هنا. استنى، جزاكم الله خير، هو جابها من هذا. احسنت يا باشمهندس. عمر بن الخطاب اجلاهم، صح كده؟ اجلاهم بوكاله من من؟ لان السلام قال نقركم ما شئنا، فده فعل ده اطاله النبي صلى الله عليه وسلم ووكاله عمر لانه هو خليفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجلاهم عن هذه عن خيبر. ماشي، يبقى تصرف الوكيل يجزي عن تصرف الاصيل. هذا اخر ما يكون في كتاب المساقاه، الاثنين الجاي بقى ان شاء الله مع معه الدين والشيكات اللي بتدخل الى الاقسام والاخوه اللي بتحبس سبب الشيكات والديون. وهل قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة على الوجوب، ولا إذا الدائن دمع يعني الدائن عنده المال يحتاجه في هذا الوقت والمدين ما عندوش يقول له طب أنت هتقطع رقبتي أنا عايز المال أنا كمان محتاج مثله، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نبين الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبين هل يجوز أن يحبس المرء بدينه أم لا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، تفضل حضرتك. يعني المعاملة عشان أتصورها، بيقول صاحب التاكس أو صاحب السيارة بيقول للأجير اللي عنده أنا أريد من السيارة 50 جنيه مثلا، صح كده؟ ما يجوز، ما يجوز. الغرض أخطر، أخطر وأكبر من الأولى. ليه؟ لأن أنت حتى أنت بينت الغرض هنا، راح طلع بالعربية، العربية ضربت وحصل فيها بوش ولا مش عارف شاشويش في فقعد طول اليوم ما يشتغلش ويصلح فيها، هو مدة يدي كام؟ 200، ويدفع إيه؟ راح في داهية عجيل سكتة قلبية، زيه زي المصنع كده. انت مصنع عندك مكنة وجبت اجيل يعمل في المصنع ده يطلع لك 50 حتة في اليوم مثلا، لو عمل كده بقى يخش في دائرة المساقات، يقول له انت عليك البنزين، يقول للسواق انت عليك البنزين وانت عليك التصليح وانت عليك كذا، فاهم؟ كل ما يصلح الثمرة الربح انت عليك هذا، يبقى بينهم بقى بالربع بالثلث، يبقى دخل في المساقات، يبقى بقى صورته صورة مساقات. لا لا، ما قال ده، قال هو بيقول له انت ليك الربع او الثلث وملوش دعوه بالطياره ولا تصليح الطياره. لا، ما في غرر على المستاجر، لا الايجار ان انا استعمل وقتك واعطيك على وقتك ده مال، لان الايجار على انواع ثلاثه، منها اجاره الوقت او اجاره العمل. زي كده في حاجه اسمها المهندسين مثلا بياخد بناء يقول له في حاجه اما تشتغل باليوميه او تشتغل بالطريحه. طريحه انك تعمل كم متر، خلصت المتر كم متر دول لك المال اللي انت تريده باليومية، بقى في اليوم لك أجر كذا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.